بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو انتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أخوة الكرام، وزلنا في كتاب اللعان في متن عمدة الأحكام للحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى، وندخل في حديث عائشة رضي الله عنها. دخل علي مسرورا، تفضل. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد؟ فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وفي لفظ: كان مجزز قائفا. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل تروي أنه دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه، ثم ذكر لها بأن مجززة المدلجي، وهو كان من بني مدلج وكان من الذين يشتهرون بالقيافة وعلم القيافة، فلما مر وكان زيد وأسامة، أسامة بن زيد وزيد رضي الله عن الجميع، ينام على الأرض ولكن مغطية رؤوسهما. وهذه المذكورة هنا مهمة، لأنه كان الذي يخرج منهما فقط الأقدام، هو لم يرى الرؤوس ولم يعرف من الذي ينام بجوار من. في رواية أخرى في الصحيح أنه كانت الرؤوس مغطاة فرأى الأقدام فقط، فلما هذا السبب الذي أسر به النبي صلى الله عليه وسلم، سنبين، لأنه لما رأى الأقدام قال، مع أن أسامة كان شديد السواد رضي الله عنه، وزيد كان شديد البياض إلى الحمرة، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وهو من يعلم بالقيافة كما سنبين، القيافة وعلم المشابهة أو الشبه. فلما رأى الأقدام قال: هذه بعضهم بعض. وكانوا الناس بالجاهلية يعني يريدون أن يكيدوا في النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتكلمون على نسب زي أسامة، على أنه أسود وأبوه أبيض، مع أن أمه سوداء كانت أو في السمار كما أمه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام المجزز، وكان مجززا، والعلة في ذلك سرور النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مجزز كان من بني مدلج الذين هم يشترون بالقيافة، وكانت العرب تعلم أن بني مدلج مشترين بالقيافة، فكانوا يسمعون لهم بل كانوا يحكمونهم كما سيأتي معنا في مسائل القيافة. فلما جاء الكلام ممن يرضون أو يعني يرضوا به من أهل الجاهلية كفي العلم القيافة، فجاء توثيقا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشك في ذلك ولا شيء، لكن هو سر لأن جاءهم الكلام ممن هم يستعينون به في القيافة، فذلك الذي سر به النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا طبعا للأصل، وأنهم يعني من بعضهم من بعض نسبة أو نسلة. بعض الألفاظ في الحديث قال: دخل علي مسرورا مجزز كان قائفا، وقلنا مجزز تأتي بضم الميم وفتح الجيم وكسر الزاي مكسورة، وبعدهم قال بأن الحكي الفتح عن الزاي. وهو الأعور بن جعد بن معاذ بن مدلج الكناني المدلجي القائف، سمي مجززا ليش؟ قال: لأنه كان يجز الناصية أثار الحرب، لما المسلمون أو حتى غيرهم كان قبل ذلك يؤسرون في الحروب، فكان يأتي جز الناصية، هذه يحلقها جزا ونواصي الأسر، وأنه أيضا كان إذا أخذ أسيرا جز لحيته وقبل ناصيته، لذلك سمي مجززا، أنه كان يجز الناصية للأسارة أو يجز اللحى. وكان من بني مدلج، وكان بني مدلج من أهل القيافة أو من الذين اشتهروا بالقيافة، هم وبني أسد. فكانت العرب تعترف لهم ببني مدلج وبني أسد بالقيافة. ولما كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة رضي الله عنه لأنه كان شديد السواد وكان زيد شديد البياض، فلما قالوا ذلك ومن أهل القيافة ومجزز المدلج من أهل القيافة مرة وقال ذلك، فكان ذلك يعني إسكاتا لهم على أنهم لا يتكلمون في هذه المسألة مرة أخرى. فكانهم كانوا يصغون إلى علم إلى قول القافة من بني مدلج وبني أسد. والعرب كانت عندهم يعني علوم قبل البعثة، ثلاث علوم كانوا يشتغلوا بها، منها السياقة، والسياقة دي يشم تراب الأرض فيعلم هل الطريق مستقيم أو يخرج من هذا الطريق. يعني كانوا يقدرون هل يسير يكمل في هذا الطريق من الشم أو يخرج منه ويسلك طريقا آخر. هذا كانت تسمى السياقة. وكان عندهم العيافة أو العيافة، وهذه طبعا هو زجر الطير، يزجر الطير، فلو الطير جاء من اليمين إلى الشمال فهذا يسير، ولو جاء من الشمال إلى اليمين يعني انحرف أولا يمينا ثم جاء يسارا أو شمالا فيسمى هذا السائح، ولو جاء من يسارا إلى يمينا يسمى البارح. فكانوا يسافرون أو يفعلون الأمور بناء على العيافة. وقد جاء الشرع بالنهي عن مسألة العيافة هذه لأن فيها من التشاؤم ومن التطير وغير ذلك الذي هو لم يقره الشرع. ثم جاء أيضا علم القيافة أو الثالث، كان عندهم السياحة والعيافة والقيافة. والقيافة الذي نحن فيه الآن وهو اعتبار الأشباه، اعتبار الأشباه لإلحاق الأنساب. يبقى علم القيافة هو اعتبار الأشباه لإلحاق الأنساب. طيب هنا من المعاني قال دخل علي مسرورا، والسرور خلاف الحزن. وسبب سرور النبي صلى الله عليه وسلم هو ما تقدم في طعنهم في أسامة، فلما سمع قول مدلج أو مجززا بمدلج سر كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول أن مسألة السرة قالت وأيضا قالت سرورا ثم وتبرق أسارير وجهه، وهنا السرور وانبساط الوجه عكس الحزن. الحزن المرء يعني ينقبض الوجه، لكن السرور فيه انبساط للوجه وظهور حتى الدم فيه وغير ذلك. والأسارير هي الخطوط التي تكون في الجبهة أيضا من علامات الفرح أو من علامات الانبساط، وهو يكون هناك تكسير في الوجه في أسارير هذه الخطوط التي تكون في الجبهة. هذه الأسارير والوجه المعجزة النظرة أنيفا إلى زيد إن قال قائفا، وقلنا القائف هو متتبع الآثار والأشباه. يبقى القائف هو متتبع الآثار والأشباه. ويتأتي من قوله تعالى أيضا ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع الأمور التي ليس لك فيها علم، وهنا منها أيضا القائفة. هذا الحديث له معنى بأن إبليس رضي الله تعالى لما أراد أن يعني يسيء أو يعني يرسل أهل الجاهلية يعني يلمزوا على نسب أسامة بن زيد، وهذا من فعل الشيطان، فوسوس لهم ليقولوا مقالتهم التي فيها كذب وافتراء على نسب أسامة. فجاء الله عز وجل، الله عز وجل أظهر الحق من سبحان الله يظهر الحق على الباطل من جنس ما كانوا يعتقدونه. أرسل إليهم هذا القائف من بني مدلج فأبطل قولتهم التي قالوها على أسامة بن زيد. وهذه نقول بأن الله عز وجل لابد وأنه يظهر الحق على الباطل، وإن استدرج هؤلاء أهل الباطل وإن علوا لبعض الأزمنة على أهل الحق، لكن لابد أن الله عز وجل يظهر الباطل ولو بعد حين. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يظهر الحق على الباطل. نعم، فالله عز وجل قد يبتلي الأهل الإيمان بأهل الشرور ولكن ليعلو بعد ذلك الخير على الشر. فقلنا أرسل الله عز وجل هذا الرجل فبين وقال هذه الكلام الذي سر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المتن الحديث أو المعنى الحديث، أحكام الحديث التي تهمنا الآن أيضا، وهو مشروعية العمل بالقيافة، مشروعية العمل بالقيافة، وهو قول القائف أن هذا الولد يشبه فلان، يعني ينسبه لأب من أحد الرجلين. وهذه متى تكون؟ يعني هو إيش بيعمل القائف؟ إنه يأتيه إشكال قضية تنازع على نسب ولد، يلحق بهذا الرجل أم هذا الرجل. ولكن هنا طب متى يحدث هذا التنازع؟ إن كنا من قبل يعني بيانا في باب اللعان وغير ذلك نقول أن ممكن يحدث التنازع إذا أشكل من وطئين محترمين. هذه مسألة، يعني حدث الإشكال في وطئين محترمين. فمثلا ممكن تحدث في ملك اليمين وقد تحدث في النكاح. في ملك اليمين هناك بائع عنده جارية ومشتري، والبائع وطأ الجارية قبل أن يبيعها في طهر، ثم اشتراها المشتري فلم يستبرئ، ثم وطأها قبل أن يستبرئها المشتري وأصبحت ملكه. فالأول وطأ في ملكه والثاني وطأ في ملكه لكنه لم يستبرئ، ثم حدث الحمل بعد 6 أشهر من شراء الثاني أو المشتري للجارية، بعد 6 أشهر الأقل مدة للحمل. يحتمل أن يكون الحمل للثاني ويحتمل أن يكون الحمل للأول، هذا الجنين يعني أو الثاني. فهنا تخرج قضية القائف، فالقائف هنا لأنه صعب الإثبات، فيأتي القائف هنا لأنه طبعا متى سيعمل بالقائف؟ إن يعني عدمت الأدلة الأخرى، إن الحق الأصل النسب كنا الولد للفراش إن كانت متزوجة. لكن لو حدث تنازع في وطئين محترمين كما قلنا الآن، يعني ليس من الزنا أو غير ذلك، لأن الزنا قد بينا في باب اللعان إما ينفي أو خلاص سينسب إلى الفراش، يعني هو الزوج لو كان هناك زوجا، أو ينسب للمرأة إن كانت بكرا غير متزوجة. لكن لو كان الوطء هنا فيه شبهة كما قلنا هنا الآن، فيأتي عمل القائف ينظر في هذا الولد الذي خرج أو البنت ويرى أي أشبه بالرجلين ويشبههما. وهذه قلنا هذه علم كان عند العرب. وطبعا هم قيدوا أن يأتي الولد بفوق 6 أشهر ودون 4 سنوات، على أن هذا في المذهب حتى عندنا الشافعية أكثر مدة، وعند المالكية فيما أذكر أيضا عند أكثر مدة لإمكانية الحمل اللي هي 6 أشهر أقل شيء وأكثر مدة 4 سنوات. فإن جاء أكثر من 6 وأقل من 4 يحدث هذا التنازع، فهنا يرجع للقائف هذه المسألة. و هو القائف يعني ايش؟ القائف هو الذي يلحق النسب بالشبه. يلحق النسب بالشبه، ولكن لابد في عدم وجود الأدلة الأخرى الثابتة كما قلت الآن أنا في هذه المسألة التي معنا الآن. وقد تحدث في الملك اليمين، وقد تحدث أيضا في الحرائر، بمعنى مرأة طلقت وتزوجت وهي لا تعلم، أو زوجها تعلم بالعدة بقضاء العدة، تزوجت قبل انقضاء العدة وكان هناك وفق من الزوج الأول المطلق، ثم حدث الحمل بعد 6 شهور من الزوج الثاني. فهنا في احتمال أن يكون هذا من قبل أن تنتهي العدة، حتى لو قلنا بالعدة الأولى كمان الحيض الأول، وممكن تكون بعد حيضتين على من قال بأن يقع الحمل مع الحيض. المهم أنه إيش حدث نكاح بشبهة، بأن حدث خطأ بأنها لم تستبرئ في العدة فحدث الحمل. فهنا الولد سيلحق بمن؟ قد يلحق بالأول وقد يلحق بالثاني. فهنا قد يدخل القائف ليلحق الشبه بالأنس، أن يلحق النسب على حسب الشبه أحد الرجلين. شيخ، زي يحدث حمل مع وجود حيض رغم أن أصلا في الإماء يستبرأ بحيض واحد كده، أي واحد بقى بعد الحيضة دي لو حملت الأمة منهم يعني هنقعد برضو نجيب القائف عشان خاطر نتأكد إذا كان ده من الأول ولا من الثاني؟ لا، أنت بتتكلم في الحرائر ولا في الإماء؟ ده لا، الإماء لهم شرع، إن الإماء هو ما عليه إن يستبرئ بحيضة بس. السؤال بتقول يا شيخ في الحرائر ممكن بعد الحيضة الأولانية عندما يقول نعم بأن الحمل يظل، فما شئت ما ممكن يحصل الكلام ده في إماء؟ لا بس الإماء جاء. طيب ما احنا قلنا الآن ما هو في الإماء، هو الحرائر عنده حالتين، إما يعني إن هي وطئت في النكاح الثاني قبل حتى الحيضة الأولى قبل الاستبراء، هنا قلنا بالقائف. هنا يعني في نزاع سيحدث. طب ولو أيضا تزوجت ولسه الثلاث حيضات ما خلصوش، في احتمالية أن يكون هذا، لأن ده حقه، احتمالية أن يكون هذا الحمل من الأول. لأن الشرع جاء في الحرائر وقال ثلاثة، وفي الإماء قال عدة، قال حيضة واحدة. فلما انتهت في الحيضة، أيوة، ما هو إحنا دلوقتي مش هنستطيع في الإماء نقول شيء، لأنه بعد استبراء الحيضة جاء النص باستبراء حيضة واحدة. فلما استبرأ بحيضة واحدة ثم وطأ، ما عنده شيء لنا في الشرع، خلاص أتى بالنص المطلوب. انا عارف انت عايز تدخل العقل، انا قلت لك الشرع حكم، ما انا قلت لك ما فيش الان نزاع اصلا عشان ندخل فيه. فين بين الامة لما بعد حيضه انتهت استبرأت بحيضه، يبقى خلاص كده هي ملكي لا ويطأها، هذا الشرع. فلا نزاع، ما فيش اصلا، ملوش ان الاول يتكلم في المساله. لكن في حاله انه لو تزوجت قبل انقضاء العده، هنا في نزاع، لان الشرع ما فيش نزاع يا شيخ، ولكن هو يأثم. مين اللي قلنا مفيش نزاع؟ في نزاع؟ في ايه؟ مش طبعا تزوجت في العدة؟ بتكلمش على الزواج في العدة يا شيخ. طيب يعني في شبهة، يعني اخطأت. طب ما انا قلت لك الان بتقييد، يا انت دلوقتي عايز ترد عليا في ان هي في مسألة الست متتبع موضوع الحيض في الحمل ده مش داخل معاك، فانت دلوقتي بتتتبعه في كل فرع. انا بلاحظ انت عايز تشكل في مسألة الحيض في الحمل ولا تشكل في النزاع؟ انت ايه مشكلتك؟ ما بشكل يا شيخ على ان هو دلوقتي استبراء الإماء بحيضة، خلاص خلصت بعد حيضة، مفيش نزاع، ما نقدرش نتكلم معاه، ما عندناش اصلا نزاع. لكن هو ممكن انا يقول العدة لم تنتهي وهي قد نكحت زوجا غيري، وانا ليا العدة وحصل حمل، وممكن يكون الحمل ده من عندي. له ان ينازع الاول، له ان ينازع ام لا؟ مش حصل حمل في العدة؟ اقرني او لا تقرني، لا هو اللي ينازع ولا ملوش، لا هو اللي ينازع. ممكن يجي يقول له لا، اصحاب الذين قالوا القول بعد كده يقولوا القول بان الحيض لا يقع فيه حمل، فيقولوا ليس حدث لها، هي اثمت ونكحت نكاح شبهه وتعدت. لكن لاننا نقول بان الحمل الحيض لا يقع فيه حمل، فهم لا يقول. لكن اصحاب القول الثاني الذين قالوا بان الحمل قد يقع في الحيض يقولوا ايش؟ لا، احنا عندنا ان ممكن يقع، فبالتالي الحمل ده مشكوك فيه، هو تبع الاول ولا تبع الثاني؟ لما بالتالي بقى الشيخ لما نيجي نقيس بقى اللي هو القول الثاني ده على الإماء، هنقول ما ينفعش تقيس يا محمد الان، هتقيس في ايه؟ هو مفيش نزاع في الإماء. يلا يهديك انت كده، يبقى انت عايز تنازع في ان الحمل يقع في الحيض ام لا؟ ما هو لازم ترتب انت عايز تنازع فين. ماشي خلاص، يبقى دي مساله اخرى بيناها، انت بتنازع فيها ليه الان؟ مش موضوعنا. احنا بنتكلم الان عن من قال بان الحيض يقع في الحمل، هيبقى عنده نزاع الان، عنده ادله وبيناها من قبل، فبالتالي عنده نزاع في النسب. انت عايز تقول له لا ما تنازعنيش في المساله دي، ده مساله خلافيه، ما ينفعش تيجي لما يكون في مساله خلافيه بين قولين فهو يحتج بان عنده ادله، فتقول له الاصل ده انا مش موافق عليه. ما ينفعش تقول له الاصل مش موافق عليه، لان هو يرى بان الحمل يقع في الحيض، فمن حقه يقول ان انا دلوقتي انازع في الولد. ما تجيش تقول له اصل طب هنعمل ايه في الإماء، يقول له انا ماليش دعوه بالإماء، دي مسألة ثانية مش تبعنا، مش محل النزاع الآن. طيب نرجع نقول الآن، يبقى المسألة معنا هنا أولا بينا احتمالية كيف يقع الاحتياج إلى القائد في الحرائر وفي الإماء. أول مسألة معنا هنا إثبات العمل بالقيافة، وهذا قال به الجمهور باستثناء الأحناف، عندنا ثلاث أقوال في المسألة، الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية على قول يوافق الجمهور بأن مشروعية العمل بالقيافة، وقلنا وافق الشافعي أصالة وفقهاء الحجاز وجماهير يعني الجمهور، ولكن أبو حنيفة رحم الله الجميع والثوري وإسحاق قالوا لا يعمل بالقيافة. هم استدلوا بإيش؟ بالحديث. الشافعي ومن معه، هو فيش مجال ان احنا نشغلها خالص. قالوا ان العمل قالوا نقول بأن المسألة العمل مشروعية عمل بالقيافة على ثلاثة أقوال، القول الأول قول الجمهور الذين قالوا بمشروعية عمل بالقيافة واستدلوا بالحديث الذي معنا الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر مجززا المدلجي على ما قاله فدل ذلك وسر بذلك فدل ذلك عن إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية العمل بالقيافة. والذين نفوا وهم أبو حنيفة قال لا يشرع بالعمل للقيافة، ولأن قالوا بأن بالنسبة للحرة أولا قالوا الحديث ليس لكم فيه استدلال، قالوا قلنا لماذا؟ قالوا لأن الحديث لم يأتي على على على حال التنازع في النسب، ليس لم يكن هناك بالأمر مستقر على أن أسامة بن زيد وأن النسب ثابت وأن كل ما كان هو أن الجاهلية أهل الجاهلية كانوا يتكلمون في ذلك، فلما قال هذا الرجل سر النبي صلى الله عليه وسلم فليس هذا فيه مشروعية على العمل، لأن لم تكن هناك حالة متنازع فيها ففصل فيها القائف فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني قالوا على أن لأن الحرة الأصل فيها كما حديثنا سلم بأن الولد للفراش، فمتى جاء ولدا من الحرة يكون للفراش، إن كانت متزوجة فهو للفراش، وإن لم تكن متزوجة فهو ولد زنا فينسب إلى أمه. وهذا قول من؟ قول الأحناف. وقول الثالث في المسألة وهو قول وجه عند المالكية قالوا نطبق نقول بالقيافة في الإماء ولا نقول بالحرارة. وجه عند المالكية قالوا نقول بالعمل بالقيافة. حياً هلا هلا الله يحفظكم. فنقول بالعمل بالقيافة في الإماء ولا نقول بالحرائر. واستدلوا أيضا بأن الحرائر الحديث فيها جاء عن سلم أن الولد للفراش والإماء هو التي يعمل فيها. والرد أن قول الجمهور هو القول الراجح الصحيح، وأنه إن كان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي على حالة متنازع فيها، ولكن هذا لا يمنع إن كان، لأن الكفار كانوا يطعنون فقط في نسب أسامة بن زيد، ولكن نقول وإن كانت المسألة لم تقع في إلحاق نسب متنازع عليه، ولكن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية أصل مشروعية العمل بالقيافة، سواء كان في الحديث تنازع أو لم يكن تنازع، لكنه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الراجح في هذه المسألة على أن القيافة حكم شرعي معمول به. الأمر الثاني على أن قالوا الحرة لا فراش ثابت، الأمة نعم، يعني الفراش بيتغير لأنها تباع وتشترى، فاحتمالية حدوث هذه فقالوا نعمل بالقيافة في الإماء، لكن الحرة لا فراش ثابت فنلحقها بالفراش الثابت ونغلق هذا الباب. يعني إيش نغلق هذا؟ حتى لذلك ستجد يعني ممكن يعني يلحق بأقرب النكاح في الحرة ولا يدخل في القيافة، وهذا وجه قلت عند المالكين يعني أو في المذهب عندهم، لكن لهم قولي يوافق الجمهور ومع علماء الحجاز الحنابلة في ومن الحنابلة والشافعية في ذلك. طيب هنا الشافعية اشترطوا أو غير الشافعية أسف الجمهور من الذين قالوا بالقيافة اشترطوا عدالة القائف، أن القائف يكون عدلا يعني هذه من شروط القائف أن يكون عدلا. والشافعية الأصح عندهم وعندهم وجه قالوا بالعدالة، والأصح عند الشافعية لا يشترط العدالة فيه، ولأنهم قالوا بأنه لا أنا آسف اشترطوا العدالة ولكن لم يشترط العدد، الجمهور اشترط العدد أيضا، اشترطوا مع العدالة العدد يكون اثنين قياسا على الشهادة، والشافعية قالوا يكفي واحد ولا يشترط اثنين، لأنه هذا ليس شهادة هو حكم فقط، يعني كما أن المفتي الواحد يحكم والقاضي الواحد يحكم، فقالوا القائف الواحد أيضا يجوز له الحكم إن كان عدلا ولا يشترط العدد. وإن كان المالكية اشترطوا اثنين، ووجه آخر عند الشافعية قالوا بالاثنين، لكن الأصح عند الشافعية على أنه يكتفي بقائف واحد عدلا وهو يجزي وإن لم يوجد غيره. وحتى مالك أشهد من مالك روى بأن أيضا عند المالكية وجه بأنهم يكتفون بالواحد، ولكن الأحوط عندهم الاثنين، لكن الأصح أنه لم يوجد إلا قائف واحد يعمل بحكمه، لأن المسألة كلها على الحكم وليست على الشهادة. أيضا اختلفوا في هل هذه القيافة محصورة في بني مدلج وبني أسد، وخاصة بني مدلج فقط، فالأصح عند الشافعية أن القيافة لا تنحصر ببني مدلج. هم البعض قال بأن الحديث جاء في المدلجي وأن علم بأن قوم بني مدلج وبني أسد كانوا يشيرون بالقيافة، فحصروا أن الذي يقوم بهذا العمل يقوم ببني مدلج وبني أسد، لأن هذا اختصوا بوصف يعني الحكم يختص بوصف بقوم معين هم الذين اتفق عليهم العرب انهم يقوموا بهذه المساله. فالبعض قال بانه يختص بهذا القوم فقط ولا يعتبر من غيرهم. والاصح عند الشافعيه ان القيافه لا تختص ببني مدلج، بل العبره فيها في العلم، العبره فيها بمن يعلم بالاشباه. فمن علم بالاشباه واستطاع ان يكون متقنا في ذلك فليست خاصه ببني مدلج فقط، لكن اشترط ان يكون خبيرا، ان يكون خبيرا بهذا العلم وان يكون مجرب، يعني رجع اليه من قبل، يعني تستعين بقائف رجع اليه من قبل، علم خبرته وعلم تجربته. ولا يكتفي، لا يشترط تكرار التجربه، لكن يشترط انه يكون خبير وقد جرب من قبل. طب هذا كله في الذين قالوا بجواز القيافة. الذين قالوا بنفي القيافة فالأحناف اختلفوا بالولد سيلحق بمن إذا حدثت هذه المسألة، يعني إذا حدثت المسألة سواء مع الحرة أو مع الأمة، واختلفوا في النسب الآن للرجل الذي اشترى الأمة ولم يستبرئ وطئ، وقد وطئ البائع في طول جامع فيه أيضا، فأي الولد يلحق بأي من منهم؟ اختلفوا في ذلك. قال قول منهم يلحق بأحد الرجلين كان أو امرأتين حتى، يعني يلحق لو بأحد الرجلين، لو قال به حنيفة أبو حنيفة يلحق بأي أحد من الرجلين، أي واحد يلحق به قد يتم النسب. وقول آخر يقرع بينهما، يقرع بين الرجلين، وأيضا وهذه طبعا المسألة هذه التي نقولها الآن لو حدث أن القائف سواء بقى الذين نفوا القيافة أو الذين قالوا بالقيافة ولكن القائف لم يستطع يختلط على أن يفصل بالشبه، لأن هذه محتملة. قالوا لو وقف القائف وقال لا أستطيع أن أفصل وقال لا يمكن، هنا الشبه يعني متقارب جدا فلا يستطيع. فالبعض قال يلحق بأي رجلين وتنتهي المسألة، والبعض قال يلحق يتم القرعة وعلى حسب القرعة. والذين قالوا بالقرعة استندوا إلى أثر عن عمر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في اليمن أنه جاءوا جماعة وتنازعوا على أمة وكلهم وقعوا على الأمة في الطهر، يعني اشتريت ثم بيعت ثم اشتريت ثم بيعت، فأكثر من واحد جاءوا ثلاثة هم كانوا تحديدا يعني، وتنازعوا في الولد الذي جاء من هذه الأمة سيدنا علي رضي الله عنه، وهو كان في اليمن وقت ما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا ثلاثة نفر مسك الأول قال تتنازل عن هؤلاء؟ قال لا أتنازل. قال للثاني تتنازل؟ قال لا. قال للثالث تتنازل؟ قال لا. قال إذن أقترع، فاقترع، فالذي وقعت فيه القرعة ألحق الولد به وضمنه ثلثي ثمن الولد والأمة على أنه يدفع للاثنين الثلثين الثمن لأنهم كانوا ثلاثة اشتركوا فيها، فضمنه ذلك وألحق الولد بالذي جاءت له القرعة. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ثلثي قيمة الجارية بالولد، طبعا هو الجارية لأن هي الأصل الجارية، يعني خلاص ملك الجارية هو الآن وخل أن بقت أم ولد له أيضا كمان، فدفع ثلثي القيمة. فلما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، قالوا حتى بدأ نواجز صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، ثم قال ما أعلم فيها غير ما قال علي، وأنا لم أراجع السند، لكن أنا لم أراجع السند، لكن هو عند البيهقي وابن ماجه ويحتاج إلى مراجعة، لكن هم استدلوا وعند أبي داود أيضا، والظاهر بأنه ثابت والله أعلم، لكن نقول إن هذا استدلوا به على مسألة الاقتراع، وأن من وقع في القرعة له كان له الحق في الولد. أيضا والله كلامك اللبص ممكن مرة أخرى عند إيه القائفين؟ لا مش فاهم يا عمر إيش مرة أخرى عند عدد القائفين؟ العدد القائفين. طيب نقول الشافعي لم يشترط إلا واحدا، والمالكية على قول عندهم اشترطوا اثنين، الذين قالوا بالاثنين وواجه عند الشافعية أيضا بالاثنين، لكن الأصح عند الشافعية العدد واحد للقائف. قالوا لأن من قال بالشهادة فاشترط اثنين، ومن قال بأنها حكم ليس بشهادة اشترط قائف واحد، وهذا هو الصحيح لأنها ليست شهادة هو حكم كالحاكم القاضي كالمفتي. ولإن كان الأحوط إن وجد اثنين لا حرج، لكن واحد يكفي لا يوجد غيره. طيب خد ال ال طب انا بس اريد قبل ما اجيبك بعض الذين نحوا القيافة احتجوا بحديث اللعان قالوا بان قالوا احتجوا بقصة اللعان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم احتجوا لانه النبي قال ايش بعدما ما جاء عويمر لما قال احدث الساقين ووصفه فقال ان جاءت على الوصف الذي قال به عويمر فهي له على الزاني وان جاءت فهي فلما جاء قال لولا لكان انشوا هذا رد عليهم هم قالوا ايش قصة اللعان ترد على الطائف لان النبي لم يعمل بالشبه قلنا لان جاء النص وهذا يبين لك متى تعمل بالقائف النص جاء الولد للفراش وجاء ثم جاء اللعان وايضا فلما حدث اللعان فقال جاء والشرع هنا يقدم لان في ترتيب لان القيافة بدأت تستعمل الاقوى في الادله يقدم لذلك قلنا اللعان سينفي الفراش الولد سيثبت لصاحب الفراش فان لم يكن هناك لعان ولا فراشا وحدثت الشبهه فنتدرج بالقائف فليس ليس لقصه اللعان حجه لان عارض الشبه جاءه عارض اقوى وهو الفراش الشرع هنا هون فعارض الشبه الفراش وهو اقوى في الدلاله فلم يعمل لم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم بالشبه في هذه وهذه مساله بشكل عام يريد ان ينتهي من الولد فهنا لم يعمل لا بالفراش ولا بالقائف ولم ينتهي من الولد اساسا لكن هنا لان هو ما هو لما جاء الشبه هو ايش يريد استدله بايش لما وجد الشبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا كتاب الله لكان لي مع المأرى شان آخر فقالوا إذن الشبه لم يعمل به فقلنا له الحديث بين لأن هنا متى يعمل إحنا نقول نعم الشبه لو يعمل به إن جاء يعني لو الولد جاء شبه بالزاني وقد لاعن فلا يمكن خلاص انتهت المسألة لا نقيم حد ولا ننسب الولد وقد نفي الولد عن الزوج حتى لو جاء شبها لكن إن لم يأتي لم جاء شبها كمان بالزاني والزوج لم ينفي باللعان سيلحق بالزوج بالفراش. ده لا زوج مش خلاص. لو هو نفى الولد خلاص. إنما لو ما نفش الولد. سيلحق بالفراش. ودل ذلك على أن الشبه متدرج فليس لهم حجة في ذلك. الدين إيه ما هو عمر برضو سأل عن الدين إيه. أو أشوف الدين إيه على الراجح الآن عند الفقهاء يعني المجتمع والجامعة الفقهية. وهذا صحيح بأن ديني يفيد في نفي الولد مش في الإثبات يعني يساعد على النفي يؤكد معلومة النفي لكن لا يثبت المسألة وهذا هو الصحيح يعني إن حدث وده ممكن يفيد في التنازع برضه ده يمكن الحق مثلا لهذا الرجل هيفيد في النفي ممكن يساعد في أنك تنفي النسب لكن لا يساعد على لا يفيد في إثبات النسب فاهم يا عمر لا يعتد به انه مش مش مش دليل شرعي مهما كان هو ظني حتى لو قلت لي انه ما عمل 50% نتيجه ولا 100% نتيجه وليس دليل شرعي الشرعي جاء في اثبات النسب بايش الفراش والحق النسب على الفراش الزوجيه لا يمكن نثبت لواحد نسب بالدي ان ايه يكون بقى القيافه لا لا لا أيضا نعم والبعض قال لكن البعض أراد أن يقول نلحقه طب القيافة قال لا ما يلحق القيافة لأن القيافة ثبتت بالشرع ما ثبتتش من عندنا وإحنا ليش قلنا إذا كان في تنازع من المذاهب في إثبات القيافة نرجع عنا قلنا بالقيافة إيش الشرع النبي صلى الله عليه وسلم أقر القيافة فأنت تريد أنا أن تثبت لا أصبحت المسألة تعبدية افهمها أنا أقولها لك إثبات النسب لابد فيه بالدليل الشرعي الدليل الشرعي إيش إما بالأدلة التي جاءت بإثبات النسب بالولد للفراش أو أنك تتدرج بالقياس لكن تلحق شيء جديد ليس لك فيه دليل أنك تثبته ولا تقوليش قياسة لا لأن هذه مما يحتاط فيه أصالة لكن قلنا يساعد في النفي ليش لأن لو قلت أن هذا لا يمكن أن يكون هذا مثل هذا ممكن تنفي لأن عندك أدلة في النفي أصلا اللعان ينفي الأراضة خلاص يعني هو ليس دليلا مستقل لذلك يستأنس به في النفي لكن لا يستعمل فيه الإثبات وهذا متفق عليه البعض أو يعني الراجح لأن بعضهم قال بالعمل بديني لكن هو لما نمت الولد ده مش ابن ده هو في الآخر يعني طبعا حد تاني ما نزع بيه. يعني المرأة الآن جابت بولدين فهو الآن نفر الزوج قال ده مش ولادي، زي ما حدثت بتحدث في القضايا اللي بقول بغنى بيها، الرجل قال دي مش ولادي نفر. الأصل انه لاعن، فما يجيش هو تروح يعمل دي ان ايه تقول لا ده دي ان ايه بيقول ان الولد ده منه فنثبت له بقى الولد بعد ان يكون لاعنه. لا، لكن لو لم يلاعن نقول له وفي عقد نكاح صحيح طبعا، لكن لو ما فيش حتى عقد نكاح صحيح ولو بزنا لا يمكن يثبت له. ما هو ده اللي بيعملوه الان، بيبقى زنا، بيبقى زنا. لا تدعي او هي ما فيش عقد زواج، ما فيش حاجه تثبت ان في زواج حتى لو مش ورقه، ما فيش شهود انه تزوج، فتقول هو منه وهو وثابت انه زنا الان. هم ياتوا بالدين ايه ويثبتوه نسب، هذا لا يمكن ان يكون، لا يمكن. اولا هو جاء مش على فراش زوجي، ده جاء بزنا، ولا يمكن الولد لا يمكن يثبت بالزنا، لابد ينسب للام. ولو بدين ايه للمية في المية تقول لي لان ما يثبت. طيب لا، ما هو عايز يثبته بالدين ايه، هو عايز يثبته بالدين ايه. وحتى لو زنت على فراش زوجية ما هو لازم يكون زنا، ما هو لازم يكون زنا. اما هو بينفي ليه؟ ما هو لازم يكون زنا اصلا. طيب اخر مسألة في الحديث، مشروعية نوم الرجل مع ولده في لحاف واحد. بعيدة؟ دي قريبة جدا. لا قصدي يعني احنا مش يعني انت كل الحديث في اتجاه واحد. طب ما كله بالحديث رايح ناحية الطيافة. فهو هنا ما هو دي يعني هذا شوف هذا وحي من الله عز وجل. فهنا لأنه ليه متلفحين بلحاف واحد. ولكن قالوا هنا هذا يدل على أن النهي جاء عن عدم التلحف بلحاف واحد حالة العري. لبعض العلم قالوا هذا الحديث الأول يحمل على عدم عند التعري، لكن إن كانوا بدون تعري فليس هناك نهي عن اللحاف الواحد. والبعض قالوا هناك فرق بين الوالد وولده وبين الأجنبي مع الأجنبي، فالحديث جاء في الوالد مع ولده لأن عدم مظنة يعني الوقوع المفاسد الواردة لك بخلاف الأجنبي مع الأجنبي، وهذا أيضا توجيه جيد. نعم هو طبعا قد فرقوا بينهم في المضاجع، فهو التفريق هنا على أن يناموا ليس لا يناموا في لحاف واحد. فالبعض قال طب هنا الحديث فيه، قالوا بعضهم قصروا على الوالد مع ولده فقط، لكن لا يكون الولد مع أمه أيضا، وهنا بشرط عدم التعري، يعني يكون أن يكونوا في يكون كل منهم لابسا لشيء. طيب ندخل في الحديث الذي يليه. هو أذن أصلا؟ طب نقرأ الحديث ولا إيش؟ ما هو لسه فيه 10 دقائق ولا قديش؟ طب نقرأ حتى شيخ الحديث، حديث أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولما يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. هو الذي يجابر أيضا من نفس الإنسان الذي جابر. فعن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. طيب نقف للصلاة ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله عشان ما ندخل في الحديث ونقطعه. رضي الله عنه، هذا والذي حديث جابر أيضا رضي الله عن الجميع، وحديث أبي سعيد الخدري أنه ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولما يفعل أحدكم ذلك، ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خلقها. طيب الآن العزل كما هو معلوم، وهو أن المرء إذا جامع زوجته وقارب على الإنزال فلا ينزل خارج الفرج، والمقصود به قطع النسل، أو مش قطع النسل، المقصود به أن من يفعل ذلك حتى لا يحدث الحمل. وسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن العزل قال هو الوأد الخفي، وسمي وأدا لأنه طريق لقطع الولادة، كما يقتل الولد أو المولودة كانت تقتل في الجاهلية تؤد فكان العزل أيضا هو طريق لقطع النسل أو طريق لقطع الولادة. لذلك هذا الحديث مهم أن يضاف، لأن هناك حديث آخر قال لو قدر الله عز وجل وأنزل الماء على صخرة لو قدر الله أن يكون ولدا لقدر ولدا. وهذا تبين مسؤول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن العزل. هذه نجمع الأحاديث تبين حكم العزل عند المذاهب، في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما قال الوأد الخفي فكأنه كره ذلك أو بين بأنه يعني غير مجاز غير لا يجوز. لما قال لو قدر الله لو نزل الماء على صحة وقدر الله أن يكون ولدا لكان، وهذا يبين بأن هذا لا يمنع شيئا. ولكن الحديث الذي معنا قال ولم يقل ولما يفعل أحدكم ذلك، ثم قال أبو سعيد الخدري قال أبو سعيد ولم يقل فلا يفعل ذلك، على أنه يريد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى، كأنه إقرار. وطبعا سيؤيد ذلك الإقرار حديث جابر سيأتي معنا بعد ذلك. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليست نفس من مخلوقة إلا الله خالقها، أي أن ترك العزل ليس فيه ضرر عليهم، ترك العزل ليس فيه ضرر عليهم، فإن الله عز وجل قدر خلقه سواء عزلتم أو لم تعزلوا. هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي وافق الحديث الآخر لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن العزل قال إن كان الله قدر خلقها إن كان لو قدر الله لو نزل الماء على صخرة وقدر الله أن يكون ولدا لكان ولدا. وهذا يبين بأن المسألة كلها هو خلق من عند الله عز وجل، لو قدره أن يكون ولدا لكان ولدا، عزلت أو لم تعزل. لما جاء في صحيح ابن حبان أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن العزل، قال لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها أو يخرج الله منها ولدا. ثم قال بعد ذلك رجع عن هذا الرجل لأنه كان يعزل لأنه يسأل، قال امرأتي حبلة أو حبلة، فهذا كأنه مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالعزل الأصل فيه الإبعاد، وقلنا إبعاد الشيء عن الشيء، وهذا والمقصود هنا هذا عزل الشيء عموما حتى في اللغة يقصد به الإبعاد وإبعاد الشيء عن الشيء. وهنا في مسألتنا وهو كما قلنا إبعاد ماء الرجل عن ماء المرأة، هو أن لا يقذف داخلها ويقذفها خارجها. طيب ما مناسبة هذا الحديث في باب اللعان؟ أحد ممكن يتصور عشان لو حد أزل يا شيخ وحد يبتالي زوجته بأن هذا الولد ليس منه فينسب فلا يأخذ بقوله وينسب الولد للفرش ينسب. أحسنت في جزء نعم، يعني هو يريد أن يقول إيش، وهذا لابد تجمع الحديث اللي قلناها الآن، كأن مناسبته قد يقوم الرجل بالعزل كما قلت فيحدث الحمل فيظن أنه ليس منه فيلاعن فيأتي باب ذكر باب اللعان. ولكن لو جمعت قال إن الله كما قال عليه وسلم لو أهرق الماء على صخرة وقدر الله عز وجل لوقع الولد، لذلك ممكن مع العزل يقع الحمل، وهذه ممكنة أيضا تحدث. فلذلك كأنه مناسبة لباب اللعان على أنه ممكن أن يلاعن بسبب أنه كان يعزل، وهذه من الأسباب التي كره بعض العلم فيه العزل على أنه ممكن يعزل فيحسب الحمل فيأتيه الشيطان يوسوس له فيلاعن على أنه ليس منهم وهو يكون منهم. فهذه أيضا من الحكم التي بعض أهل العلم تكلموا فيها، ويؤدي ذلك طبعا أنه سيتهمها بالزنا فيقع أيضا فيه قصف ويقع طبعا سيلاعن بعد ذلك لكن يقع فيه في الظلم وغير ذلك. طيب الآن الجمهور بحثوا في مسألة العزل على أنه هل هو على الجواز، يعني مسألة مشروعية أولا، ولا هو على الكراهة وخلاف الأولى، أم هو على التحريم أصلا العزل. فطبعا الأول بحثوا في مشروعية العزل، وهنا الأئمة الأربعة على مشروعية العزل، على مشروعية العزل الأئمة الأربعة، لأن الحديث الذي معنا الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعل ذلك أحدكم ذلك ولم يقل فلا يفعل. وأيضا الحديث الذي يليه حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قلنا نعزل القرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، فقالوا إذن مشروعية العزل. فهذا مذهب الأئمة الأربعة وطائفة من أهل الحديث، وذهب بعض السلف كالحسن البصري وابن حزم الظاهري أنه لا يجوز العزل، والصحيح أنه يجوز العزل. قلنا الصحيح أنه يجوز العزل للحديث الذي معنا والحديث الذي يليه والحديث التي بعد ذلك. والذين استدلوا بالمنع مطلقا حديث إنما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل قال هو الوأد الخفي، ولا شك بأن الوأد الخفي محرم وكان يفعل في الجاهلية، الرجل يأتيه البنت ولا يريدها، فكان يحفر لها ويقتلها ويوئدها، وغيره يدفنون البنت مخافة العار. فكأنه النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالوأد الخفي، لأنك أنت لما تعزل بتمنع تقطع النسل، فكأنه مثل الوأد. وبعضهم يقول إنه يعني إنه كأنه سيكون وأنت تقطعه أيضا يعني. وهذا طبعا الذي جعل بعض أهل العلم تعلق كابن حزم وغيره بتحريم العزل، لأنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الوأد الخفي. وقلنا ذهب الجمهور إلى مشروعية ذلك لحديث الباب الذي معنا، وحديث جابر رضي الله عنه وارضاه كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهان عنه القرآن. لكن الحق لابد أن نبين. طب الجمع بين الأحاديث هذه، نقول بأن العزل له حالات ثلاثة عند بعض أهل العلم. الحالة الأولى أنه يعزل خشية الولد ولخشية الفقر، أن يصيبه الفقر أو يصيبه. هذا كان يفعل في الجاهلية، كانوا يؤيدون البنات لأن يعلمون البنات لا تعمل، لا تأتي لهم برزق أو بكسب، فكانوا يخشون الفقر بوجود البنات عندهم، فكانوا يؤيدون البنات ويبقون على الولد، لأن الولد يساعد ويكون سندا له وغير ذلك، فيخشى. فسواء كان ولدا أو بنتا وعزل خشية الفقر، هذه الحالة الأولى التي لا شك بتحريم العزل بسبب ذلك، أو بمنع العزل بسبب ذلك. أو الحالة الثانية أن يكون العزل دفع الضرر عن الزوجة، أن يكون دفع الضرر بحيث يقرر الأطباء الثقة المأمنون أنها لو حملت لتضررت، لو أدى الحمل فيؤدي إلى الضرر، أو يتضرر الجنين وقد تؤدي إلى هلكتها أو هلكة الجنين، أو يصيبها من الأمراض أو لا تقوى على ذلك. وهذه الحالة الثانية، وهذه الحالة الثانية التي نقول أيضا بالاتفاق أنه يجوز هنا العزل فيها، لأنه خشية الضرر على الزوجة أو خشية حتى الضرر على الجنين، فهنا لا بأس أو يجوز هنا فيه العزل. الحالة الثالثة قالوا بأنه يعني يكون العزل يعني مظنة إن نقول إيش، رفع الحرج عن الزوجة مثلا، أو أنه يريد أن يخفف عنها الحمل، يعني مثلا عندها تلاحق في الولادة، أو عندها مثلا قيصرية كما يقال فبتفتح البطن، مع أن الأطباء لم يقولوا شيء، لكن تريد ترتاح يعني فترة أنها ترتاح، لا يوجد خوف عليها، لكن عليها عبء يعني في الحمل، في التربية، في المتابعة، في الرضاعة وغير ذلك. فيقول هنا بأنه يعزل حتى يكون هناك فترة تستريح فيها المرأة وتعاود بعد ذلك القدرة على أنها تحمل وغير ذلك. فهذه أيضا قلنا هذه بعض أهل العلم قالوا يعني هنا قالوا هذا خلاف الأولى، والبعض قال على الكراهة، والبعض قال فيه الجواز. البعض قال خلاف الأولى، البعض قال على الحالة الثالثة. نعم الحالة الثالثة، والبعض قال الخلاف الأولى على أنها تصبر وتحتسب الأجر وغير ذلك، ويعني الخلاف الأولى. والبعض قال إنه على هذا على الكراهة أيضا، ولأن طبعا الذين قالوا الخلاف الأولى أو على الكراهة حتى قالوا لأن نظروا لمسألة أن الشريعة تندب يعني تستحث أو تستحب فيها الذرية وكثرة الولد والأنساب وغير ذلك، وتكثير سواد أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن خلاف الأولى ذلك، وبعض أو يعني أوصل ذلك إلى الكراهة، لكن لم يقل أحد بالحرام بالتحريم. لذلك هو دائر عندهم بين خلاف الأولى وبين الكراهة. إذن ملخص المسألة في ثلاث حالات: من خاف كان العزل خشية الفقر والإنفاق وغير ذلك، هذا المحرم ما يجوز. وهذا يعني يمكن يجمع بين الأحاديث التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، يجمع هذه الحالة. والحالة الثانية كنا خشية الضرر الحقيقي الذي قد تقرر طبيا، فهذه جائز. والثالثة التي بين كما قال، أو التي هي يرجع فيها للتقدير، إن كان من باب يعني راحة الزوجة وغير ذلك، فهذا الذي يعني على دائرة على خلاف الأولى وعلى مسألة الكراهة في ذلك. وإن كان يعني مسألة ممكن تكون في خلاف الأولى أقرب يعني، ولا تكون على مسألة الكراهة، خاصة على حسب الاحتياج كما قلنا، على حسب حالة الزوجة. طيب، وهذه المسألة طبعا تنظر فيها للزوج، ينظر الأصلح ويستشير فيها الزوجة، لأن الزوجة لها حق في ذلك. مسألة الإنجاب الزوج والزوجة لهم الحق واحد فيه، يعني بعض الناس يظن ان المساله حق للزوج، احيانا تكون المراه تريد الانجاب والرجل لا يريد، فهذا ليس له، لابد، وكذلك العكس، هو يريد وهي لا تريد، هذا ليس لها ايضا. هذه المساله الحقوق فيها للاثنين، يعني كما ان للزوج حق في الولد، للمراه حق في الانجاب ايضا انها تريد، ولا حق، وليس لذلك بعض يسال الزوج لا يريد وهي تريد، هل ويجبرها على الوسيله، هل لها ان هي لا تطيعه؟ نعم، ان كان ليس له مسوق شرعي في عدم الانجاب فلها ان لا تطيعه في الوسيله وتنجب. ذلك العكس اللي هو ايش بقى؟ مع التفصيل اللي قلناه، لو كانت ما عندهاش سبب يمنع، ان كان في الحاله الثانيه فلها ذلك، والحالة الثالثة لها وجهة أيضا فيها ذلك. الحالة الأولى لا، ليس لها ذلك، لكن هي عادة المرأة ما تطلبهاش إلا في الحالة الثانية، يعني إن كانت الضرر وبرضو الثالثة في الإرهاق وغير ذلك، والأول هو اللي عند الزوج مسألة الإنفاق. وإن كان بعض النساء للأسف يطلبنا أحيانا عدم الإنجاب لمسألة الإنفاق أيضا، الاثنين ونربيهم كويس ودخلهم الجامعة والمدارس وننفق عليهم، هذا الكلام الرزق ليس من عندك ولا من عند زوجك ولا من عند أبيك ولا أبوه أصلا، هذه مسألة من عند الله عز وجل. نعم في التأخذ بالأسباب، ولكن المسألة لا يكون هكذا، بينت الأدلة على أن العزل لخشية الإنفاق لا يجوز. لكن هناك في مسألة، لأن العزل لابد فيه من موافقة الزوجة أيضا، وهذا اتفاق عند الفقهاء، لابد من أن توافق، لأن الزوجة لها نصيب في عدم العزل، العزل قد يؤذيها ويسبب لها ضرر، فلابد أيضا أنها، لذلك قال الشافعية والمالكية لابد من موافقة الزوجة. وهناك حديث فيه كلام عند أحمد تقريبا عن سنة ماجه، حديث عمر رضي الله عنه قال النهي عن الحرة إلا بإذنها، وفي سند ابن لهيعة، ابن لهيعة يعني فيه، ولكن الدار قطني أعله، لكن الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه مفخرة المصريين يعني قال بأن الحديث يعني ابن لهيعة عندنا ثقة وحسن الحديث، وإن كان الدار قطني لأن ضعف ابن لهيعة، ولكن الشيخ أحمد شاكر قال بأنه، وهذا فيه دلالة أولا على أن، وهذا اتفاق عموما بغير الحديث بين الشافعية والمالكية وغيرهم، على أنه هنا أن المرأة الحرة تستأذن بذلك. أقول لأن يعني أحيانا يكون العزل يصيبها بأذى، يصيبها بضرر، الحكم الحالة الأولى قلنا أحرم يا عمر لأنها فيها خشية الفقر. في الوسائل دي تقرر مثلا من الحمل أو لما الكلام تقرر كل تضحك للعزم سهل عنه لا طبعا وسائل نعم وطبعا العزل نعم بس انا انت كويس جزاك الله خير بيانت مساله الوسائل لكن هنا اهل العلم تكلموا فيها بالذات المعاصرين طبعا العزل لا شك انه افضل وجاء العزل ليحل اشكال كبير في الوسائل الموجود يعني لو تكلمت مثلا في الحبوب ثبت ان الحبوب يعني قد تاتي بمرض السرطاني يعني قد ياتي بذلك لان فيها ما فيها من الضرر ايضا التركيب الاشياء اللوب اللي بيركبوه هذا طبعا فيه مفاسد عظيمه جدا ايضا اولا مفاسد العوره كشف العورات مبدئيا ثانيا يطيل الحيض ده يعني اللي بتكون حيضها سبعه ممكن يصل لعشر ايام 12 يوم هذا ايضا يطيلها ويؤدي الى مشاكل ايضا بعد ذلك في الرحم فهذا ايضا هذه الوسيله لكن ما في وسيله من الوسائل حقيقه اللي موجوده الا لها اثار سلبيه لها اثار سلبيه لكن العزل سواء كان العزل حتى يعني بالتركيبات اللي يركبها الغطاء ولذلك فهذا لا شك انه الافضل لذلك نعم هي لانه وايضا احيانا يقول انه قد لو قارنت لابد ان تفتي بان العزل هو اللي يقدم خاصه مع الضرر الموجود في الوسائل الاخرى فلذلك لابد ان يقدم العزل ايش الشكل الجديد او ما هي دي بتوميته وهذا وقت خفي ما هذا لا الاشياء اللي بتؤخذ لقتل التخصيب ما هو شوف غالب الوسائل فيها اضرار اللي تكون عند المرأة غالبها لذلك عند التنازع لابد ان تقدم العزل لانه ليس فيه اي ضرر هو فقط انه ممكن يعني يضر المرأة في عند الانزال خارج لكن الموافقه او ممكن يعني هذا يؤدي الى يعني معالجه اخرى بتركيب الواقي هذا فممكن يؤدي ايضا الى المهم ان المقصود فيه الان بان المسألة هذه تحتاج للإذن وأن أفضل الوسائل هذه، وهذه مسألة شرعية كما قلنا. طيب. هي تؤدي إلى العزل شيخ، ما هو المسائل كلها لقطع النسل أو من قطع النسل عدم الحمل، فهي واحدة. ما هو أصلا هو ما هو ده قياسا على الحمل لو قلت على العزل، لكن الإشكال إن المفروض إن الشيء ما يكونش فيه ضرر، فإحنا ده قدمنا العزل إنه ليس فيه ضرر. انا ما اعرف بقى الوسائل كلها ضررها ايش، طبعا دي طبيه ما تسالنيش انا اسال دكتور او دكتور، لكن المساله هذه الوسيله، لكن لو ثبت ان فيها ضرر ولا فيما اعلم ان كل الوسائل اللي موجوده للنساء فيها يتفاوت الضرر حسب نوع الوسيله، لذلك اخفوها ضرر هم اللي بيستخدموه. لا ما حتى الربط ده ليس بطبيعي، ما هو برضه بيؤثر، مش شيء طبيعي. طبيعي انت بتربط، هذه مسألة طبعا طبية لا أنا يعني لا أتكلم فيها، نعم فيها أصلا لكن أتكلم فيها، لكن هي أيضا مسألة أيضا تكون مؤقتة. الحديث فيه إشارة على إن إلحاق الولد وإن وقع العزل وجاء الولد، يعني وإن كان هناك عزل وجاء الولد يلحق الولد، وهذا قول عامة الفقهاء، لأنه كما قلنا لأن النبي قد بين لو أراد الله عز وجل أن يكون الولد فسيكون الولد، وقد جاءت السنة بذلك. فيه أيضا الإيمان بالقدر وسكون النفس إليه، على أن المرء يؤمن بقدر الله عز وجل ويسكن إلى ما قد قدره الله عز وجل له. حديث زيالي وحديث جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل القرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهان عنه القرآن. وهذا الحديث رواه مسلم بلفظين، لفظ الأول عن جابر قال كنا انتبهوا اللفظ الأول كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله، هذه رواية مسلم، في رواية مسلم فلم ينهانا، هذه الرواية الأولى فبلغ ذلك إيش نبي الله. والرواية الثانية هنا قالها المؤلف، والرواية الثانية عن جابر أيضا ابن زبير عن جابر كنا نعزل القرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وهذه الرواية التي عند البخاري أيضا كنا نعزل القرآن ينزل. وقلنا هذه مسألة أصولية، إيش المسألة الأصولية في هذا الحديث؟ شيء طبعا في غير مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعني اسمه يا دكتور أنت قلت ماشي الإقرار يستدل به على إقرار، لأن الإقرار عندنا الأدلة قول وفعل وإقرار، لكن هنا من الذي قال الإقرار؟ طبعا رواية مسلم أن هو جابر الذي قال إنه كنا ننزل، وفي رواية المسلم إنه النبي علم يعني رفع العلم فبلغ، ورواية التي في الصحيحين اللي هي رواية البخاري أيضا ورواية التي كنا ننزل والقرآن ينهى والقرآن ينزل ولو كان شيئنا عنه لنهانا عنه القرآن. لا بس الجزء الثاني لو كان شيئنا عنه لنهانا عنه دي عند المسلم بس، إنما لو لا ما ليش كنا ننزل والقرآن ينزل دي عند البخاري ومسلم، بعد كده لو كنا شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن دي عند مسلم. والله مسلم. وفي رفض كده كنا نعزل والقرآن ينزل. طيب جيد خلاص أنا ماشي خلاص ما في إشكال، لكن رواية مسلم الثانية التي فيها تصريح البلاغ للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن الصحابي استدل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو بإقرار الله عز وجل، البعض ينكر يقول طب ما كان لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، هو أراد أن يقول بأن القرآن كان ينزل ووحي، فلو كان لو فيه شيء لنزل الوحي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل بأنه ينهانا عن ذلك، وهذه فيه كما قلنا إقرار. ولكن فيه أيضا هذه المسألة التي نستفيد منها، وفيها أيضا قلت بأن حكم العزل وغير ذلك، ثم أيضا فيها بأن الصحابة رضوان عليهم كانوا يتمسكون بالكتاب في كل شيء حتى في العزل بين النساء، وهذه تبين لك بأن الصحابة ما كانوا يفعلون شيء، هذه مهمة ليش؟ للتأصيل، لما يأتيك شيء من فعل الصحابة أو من قول الصحابة أو يرفعونه، حرص الصحابة على ما يفعلون شيئا إلا يرجعون فيه للكتاب والسنة، هذا الظن بالصحابة وأن علمهم ما كان إلا من علم الكتاب والسنة. طبعا هذه الأصل هذا ينفعك في العقائد كما ينفعك في الفقه، لأن هذا يبين لك بأن ما كانوا عليه من عقيدة هو الصواب، ما كان عليه من منهج هو المنهج الحق، ما اعتقدوه في الأدلة هو الاعتقاد الصحيح، ما ليس ما اعتقدوه المتأخرون من أصحاب العقول والطرق الكلامية وغير ذلك. فهو الآن يتكلم على أن حتى العزل الذي كان يكون بين النساء أمر خفي في البيوت، يعني مسألة لا يطلع عليها أحد، وفيها ما فيها من الحياء، لكن قال والقرآن ينزل، دل ذلك على أنهم أيضا كانوا على الحرص من ما يفعلونه بينه وبين النساء، يريدون فيه معرفة الشرع فيه والقرآن ماذا يقول فيه. هذه آخر الفوائد في هذا الحديث، نرجي الحديث الأخير آخر الباب الأسبوع القادم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أول نقطة، كنا نعزل والقرآن ينزل، ذل القرآن بينزل، فلو في حاجة بينا. نعم. نفس الوقت كمان بينسب الدليل الثاني النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى فعلمه النبي طبعا ولم ينهى. هو ده بيرد على خلاف الأصول، يعني أنه ممكن ينزل ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو طبعا حلها في الرواية الأولى أن القرآن ينزل، ثم أكدها في رواية مسلم الأخرى على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم فلم ينهى أيضا، فدل على الإقرار. لذلك نعم.